السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجي احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نتواصل و يعني نعطي من الأخبار الجديدة والقديمة، ونتطرق إلى النقاط والجوانب المختلفة في حياتنا السابقة والحالية والمستقبلية، يعني بصفة عامة كده نعرف والله مشاكلنا إيه ونحلها في النهاية، والإيجابيات إيه وندعمها ونستمر فيها ونحافظ عليها، والسلبيات إيه ونتخلص منها ونتجنبها، هي والمساوئ التي ظهرت والتي تظهر والتي ستظهر. يعني زي الأكل ما بناكل، لابد أن الواحد بعد ما بيأكل يرفع ويغسل ويرتب أموره، يعني شيء دي تعتبر من المساوئ، يعني نسميها الترتيب بمعنى أصح، بس نسميها مساوئ الترتيب والتخلص من الإيه من نسميها ايه برضك، يعني الواحد كده لما يطلع رحله على سبيل المثال وبيرجع ما عنده برضك شويه حاجات كده غسيل وبتاع عايز يغسله، ترتيب امور الواحد يسميها ترتيب امور، تنظيمها ترتيبها التعامل معها بالشكل الصحيح والسليم في الحياه. فنفس الحكايه حياتنا اللي احنا عايشينها دي فيها هذا الوضع الذي اصبحنا فيه بهذه الشكل بهذا الصور. بندخل في دوامات، انا بقول له يسرى احنا بندخل في دوامات، يعني بقول بندخل في دوامات وبنحاول بقدر الامكان ان احنا يعني نخرج منها سالمين امنين مطمئنين، ما تأثرش فينا بالشكل اللي يضرنا، ما تأثرش فينا بالشكل اللي يجعلنا لا نستطيع ان نستمر فيه حياتنا بما فيها من ثوابت ومن استقرار ومن هدوء ومن يعني نظام وما فيه من خير، ما نتخلصش من الخير اللي عندنا أو ما نغفلش عن الخير اللي متواجد، ويعني ننجرف أو ننحرف في مسارات تؤثر علينا بشكل أو بآخر. فالحمد لله طالما أن هناك من تلك الإجراءات التي تضمن لنا يعني المسار الآمن فأنا تمسك بها، الدين الأخلاق ثوابت كلها المعاملات الحسنة، يعني أشياء معروفة بنسمعها وبندرسها وبالخطب وفي التلفزيون يعني وبنقرأ عنها وموجودة نبعة من داخل الإنسان بالفطرة، فما نحاولش بقدر الإمكان نبتعد عن أشياء عن الأشياء التي يعني بتعطينا من الخير، ونجد أنفسنا والله يعني تأثرنا بأشياء تبعدنا عما يعني نحاول أن نحافظ عليه أو شيء كويس في حياتنا، ولكن نظرا لإنغماس الواحد في هذه يعني الدوامات كما ذكرت بتجعلنا ننسى نغفل نكسل نتأثر بهذه المنافسات في الحياة، المنافسات اللي هي زي المقارنات، اشمعنى والله هو أحسن مني، اشمعنى هي أحسن مني، اشمعنى والله ده عنده اشمعنى أنا ما عنديش، دي أشياء كلها الإنسان لما ينظر إليها وتأثر فيه بطبعا بيتفاعل معها بيتغير حياته بيترك أو بيضحي أو بيدفع الضريبة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء رضي أم لم يرضى لما قد يعني حصل عليه وتطور فيه، إلا إذا كان شيء طبعا العائد منه أقوى وهيدعم الإنسان بشكل أفضل وأحسن، وهيجد والله إنها من تلك الأمور التي يعني يسعى إليها الجميع.